نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وسننه عشرة أشياء. من يقرأ؟ يقرأ. وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكفة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثة، والموالاة. بس يا شيخ، قال الشيخ: وسننه عشرة أشياء، يعني سنن الوضوء. التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكفة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثة، والمولاة. هذه سنن الوضوء كما ذكرها الشيخ. قال: سننه عشرة، سننه عشرة خصال. أول هذه الخصال التسمية. قال الشارح: للوضوء سنن، منها التسمية، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه أكمل التسمية، وتجوز ببسم الله، ولكن الأكمل كما قال النووي بسم الله الرحمن الرحيم. في ابتدائه، يبقى التسمية في ابتداء الوضوء. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه: توضأوا بسم الله. هذا الحديث صحيح، رواه البيهقي، وقال النووي إسناده صحيح، فما كان ينبغي أن يصدر الكلام بلفظ رويا. رويا التي تفيض الإيه يا جماعة؟ تضعيف. تفيض هي صيغ التمريض، ما كان ينبغي أن يصدر الكلام بهذا. وفي الحديث كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم. ها درجة الحديث عندكم يا جماعة؟ حديث ضعيف. أجزم يعني أقطع. وهي سنة مؤكدة، وقد قال الإمام أحمد بوجوبها. نقف عند الحتة دي، ما دليل الوجوب؟ توضأ بسم الله. هذا الحديث لا يدل على الوجوب، أي توضأ فالأمر بالوضوء يدل على وجوب الوضوء. بسم الله أي ابدأوا هذا الوضوء ببسم الله الرحمن الرحيم، واللفظ يحتمل الوجوب وغيره. ولكن من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثاني الحديث، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لمن لم يذكر بالكسر، يذكر اسم الله عليه. الله يذكر هذا فعل، والفعل لا يكسر، مش كده؟ علامات الخفض تكون تابعة للاسم، علامة من علامات الاسم اختص بها الاسم دون الفعل. نقول يذكر فعل مضارع، دخلت عليه لم الجازمة فجزم بها، وعلامة الجزم اللي يا جماعة سكون. واسم تبدأ بألف ساكنة، والقاعدة في النحو أنه لا يجوز التقاء اللي يا جماعة ساكنين، فحركت بالكسر اتقاء من التقاء الساكنين. ومثاله كثير في القرآن وغيره. يبقى ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، هذا الحديث حسنه الألباني في الإرواء، والأرناؤوط في شرح السنة، ونقل تحسين البخاري لهذا الحديث. الشاهد، لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، لا وضوء. والنفي هنا لنفي الصحة. النفي يا جماعة هنا إما لنفي الصحة وإما لنفي الكمال، فلا ينتقل من نفي الصحة من نفي الصحة إلى نفي الكمال إلا بدليل، بقرينة تخرجه إلى المعنى الثاني. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أهل العلم بعضهم قال لا وضوء نفي صحة، وعلى ذلك فإن الوضوء لا يصح إذا لم يذكر اسم الله عليه، وهذا دليل الوجوب. قول الثاني قال أن النفي هنا ينصرف إلى الكمال. لماذا؟ لأن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. ولم يذكر فيها التسمية، فكانت هذه المذكورات في الآية للوجوب، وكانت الآية تصرف الأوامر التي تجيء بعد ذلك من الوجوب إلى النفي. يبقى الآية قرينة صارفة، قرينة صارفة، فصرفت النفي هنا من الصحة إلى يا جماعة إلى الكمال. وقد اعترض على ذلك أهل العلم، قالوا لا، الآية ذكرت جملة من الواجبات ولكنها ما جاءت لنفي الوجوب عن البقية التي لم تذكر في الآية. الآية لم تأتي بصيغة توضح أن الوجوب هو المذكور في الآية، فلم تستوعب كل الواجبات، فذكرت بعضها وتركت البعض يدل على وجوبه أدلة أخرى. يبقى خلي بالك المشكلة أصلا في الآية، فالبعض قال أن الآية قد استوعبت الواجبات وما عدا ما ذكر في الآية هو على الإيه عن الند. قول الثاني أن الآية ذكرت بعض الواجبات وتركت الآخر لأدلة أخرى، فلا تعتبر قرينة صارفة، لا تعتبر قرينة صارفة. عمل زيه عندما جاءت الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يا جماعة فإنه رجس. هذه الآية ذكرت بعض المحرمات من المأكولات، فهل الآية استوعبت؟ السنة جاءت ببيان البعض الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الإيه يا جماعة من الطير. فهل هذه من مكملات أو المكملات التي لم تذكر في الآية، والآية لم تذكر كل المحرمات؟ هذا وجه لأهل العلم. فإذا قلنا بذلك فمعنى ذلك أن آية الوضوء كذلك ذكرت بعض الوجوب ولم تستوعب كل الواجبات، فكانت الأدلة الأخرى إنما نجري عليها الأحكام الأصولية إذا كان هناك أمر لا يصرف من الوجوب إلى غيره بقرينة يحمل على الوجوب. وعلى ذلك فالقول الأقرب في المسألة أنها واجبة لهذا الحديث، وقول أقرب. نعم. هنكمل المسألة دي حاضر. يبقى المذهب يا جماعة لأنها سنة. الحقيقة لنا في ذلك شاهد، كنت أقرأ بحث في طهارة الصوف الذي على الجلود التي تنجست بالموت وتطهر بالدباغ، حيوان لقى حتفة وكان مأكول اللحم فجلده يتنجس بالموت ويطهر بالإيه يا جماعة بالدباغ. فإذا كان على هذا الجلد شعر أو صوف أو وبر فما حكم ذلك؟ فالمذهب على نجاسته ولا يطهر إلا الجلد. فوجدنا السبكي في كتاب الفتاوى الخاص به يذكر بحثا في المسألة ويرجح في نهاية البحث أن هذا الوبر أو الصوف أو الشعر الذي على الجلد إنما يطهر أيضا بالدباغ لطهارة الجلد، ويستدل بذلك لذلك بحديث لابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وهذا قولي، وإن كان مخالفا للمذهب فهو أقرب للدليل. فلا حرج إن خالفنا في مسألة طالما أننا نقترب من الدليل، لأن التعصب في مسائل المذهب أمر مرفوض. وكان الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو يا جماعة فهو مذهبي، فإذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا حرج إن خالفنا، فقولنا في المسألة أقرب إلى قول الحنابلة في وجوب التسمية عند الوضوء. ما احنا قلنا يا عم الشيخ، اذا قلنا ان الصحابة ذكروا الوضوء عن النبي، امسك كل واحد ذكر الوضوء، هتجد ذكر بعض الاشياء وترك البعض. ما فيش حد توضأ وقد استوعب كل السنن والواجبات في وضوءه، ولكن نرى ان بعض الاحاديث ذكرت التخليل مثلا، والبعض الآخر لم تذكره، بعض الأحاديث الأخرى لم تذكر ذلك، وبعض الأحاديث ذكرت التثليث وبعضها لم يذكر، وهكذا. فالوضوء يؤخذ من جملة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جملته، ومن جملة ذلك هذا الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا دليل يقتضي الوجوب، ولا يوجد قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره. طيب نكمل. فلو نسيها، أي نسى التسمية في ابتداء الوضوء، أتى بها متى ذكرها في الوضوء كما في تسمية الطعام. العبارة دي الحقيقة عبارة طيبة، ولا بد بداية أن نفرق بين السنن القولية والسنن الفعلية. فالسنة الفعلية إن تركها لا يعود إليها، خلاص خلصت، لأن مكانها قد انتهى. دي السنن الفعلية، حترى هذا القول في كثير من السنن الفعلية، إذا نسيها لا يعود إليها. أما بالنسبة للسنن القولية، إذا نسيها يأتي بها، والسنن القولية إنما تخرج قياسا على مسألة التسمية في الطعام، فلو ترك التسمية قال بها، مش كده؟ إذا نسي التسمية في بداية الطعام وذكرها في منتصفه أو في آخره أتى بها، مش كده يا جماعة؟ لأنها من السنن القولية، فلحق بها التسمية في هذه المسألة. إذا نسيها إنما يذكرها كما في الطعام، أي قياسا على الطعام، بجامع أن كلاهما يا جماعة سنة إيه؟ قولية. سنة يا جماعة قولية. مسألة دي هتقابلنا كتير جدا. نرى مثلا في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فما حكم الإمام الذي يصلي وهو لا يحسن التلاوة؟ إن كانت صلاته لنفسه صحت، وإن كانت لغيره ممن هو حاله كحاله صحت. وأما إن صلى خلف إمام متعلم يحسن القراءة، فإن صلاة هذا المتعلم تبطل. طيب هناك قول ثاني يقول أن الصلاة تصح، وقاسها على العاجز، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قاعدا بالناس، وصلوا خلفه بين خلاف بين العلماء إما قعود وإما عن قيام، خلاف المسألة، ولكن صلى قاعدا وصحت، فقالوا أن النبي صلى قاعدا لتعذر القيام. فإذا كان هذا الرجل يصعب عليه أن يحسن التلاوة فيقاس هذا على هذا. والرد في المسألة أن القياس باطل، قياس مع الفرق. ليه؟ لأن القراءة فرض قولي، والجلوس إنما هو ركن فعلي، ولا يقاس القول على على الفعل. خلي بالك من الحتة دي، الحتة دي بنحتاجها هنا. يبقى تيجي تقول لي مثلا المضمضة على مذهب الإمام الشافعي سنة، فمن نسيها وتذكرها قبل أن يغسل رجله هل يأتي بها؟ أقول لك لا، لأن مكانها قد انقضى، خلاص ما ترجعش تاني. تقول لي الله، ما انت قلت أن البسملة من نسيها فليأتي بها إذا تذكرها طالما هو يتوضأ. أقول لك الفرق أن المضمضة من السنن الفعلية، وأما البسملة فمن السنن القولية. والسنن القولية تختلف عن الفعلية، فإنها تقاس وتلحق بالتسمية في اللي يا جماعة في الطعام. فهمنا الحتة دي يا جماعة؟ نعم. طالما أنت تتوضأ تذكرت في أي وقت من أوقات الوضوء، الأول بدايتها إمتى؟ مع بداية الوضوء. طب نسيت وتذكرت قبل الانتهاء من الوضوء، أأتي بها، لأنها من السنن يا جماعة القولية، فتقاس على التسمية في الطعام. نعم. التلفظ بها، نعم، دورة المية تسمع نفسك ولا تجهر بها، يعني تقولها سرا أو يعني صوت خفيف. نعم. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي بها كما قلنا صوت خفيض قبل أن يغتسل، قبل أن يتوضأ. طيب، لو تركها عمدا فهل يشرع تداركها؟ فيه خلاف. يبقى الكلام اللي فات ده كان لمن نسيها، أما من تركها عمدا خلاص ففيه خلاف. والراجح نعم أن يأتي بها، والراجح نعم أن يأتي بها. هي المسألة اللي فاتت من سهى في التسمية فليأتي بها إذا ذكرها، هو قول الإمام الشافعي في الأم يا جماعة، قول الإمام الشافعي في الأم. التعمد، من تعمد، طبعا هذه المسائل تخرج على من قال أنها سنة، أنها سنة. من تعمد النسيان فلا يبطل وضوءه، ويأتي بها في أي وقت ذكرها قبل الانتهاء من الوضوء. لا لا، ده إذا قلنا أنها سنة، أما إذا قلنا أنها واجب فقولنا عند الإمام أحمد من نسيها فلم يقلها صح وضوء. وهناك قول بعدم الصحة، استدلالهم في المسألة من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه، وإن لم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضاء وضوئه. الحديث ضعيف. السنة الثانية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وذكر الشيخ ثلاثة أحوال: الأول إذا تيقن بنجاسة اليدين، بنجاستيهما، فإنه يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا كراهة تحريم، لأنه يفسد الماء. لأنه يفسد الماء. كراهة التحريم ده اصطلاح للشافعية يا جماعة، واصطلاح لمين؟ اصطلاح للأحناف، ولكن ذكره الشيخ كأنه يقول أنه طالما تيقن النجاسة، فإذا لامست النجاسة أو وقعت النجاسة في الماء القليل تنجس، وهو إن أدخل أو غمس يده في الإناء وقد علق بها نجاسة، فمعنى ذلك أن الماء يتنجس. الماء يحصل له يا جماعة يتنجس، وعلى ذلك قال أنها كراهة يا جماعة كراهة تحريم، يعني هي أقرب عند الشيخ أقرب إلى الإيه؟ إلى التحريم. هي أقرب إلى التحريم. طيب يبقى هو لم يقل بالتحريم لأن المسألة لم تذكر في المجموع ولم تذكر في روضة الطالبين، فكأنه قالها ولكن قال بكراهة التحريم، أي هي أقرب إلى التحريم، لأن القاعدة الأصلية التي نحكم عليها المسألة أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته أو لم تغيره فإنه يتنجس على الماء. الحالة الثانية، وهذه الحالة ذكرت في الكتب في المجموع وذكرها صاحب المهذب وغيره، الحالة الثانية إن شك في النجاسة كمن نام لا يدري أين باتت يده، فهذا يكره له الغمس، يكره له أن يغمس كفيه في الإناء قبل الغسل ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين إيه؟ أين بات. هذه العبارة في الحديث توضح أن هذه اليد ربما تنجست، لا يقينا ولكن شكا، فالغسل احتياطا. فالغسل هنا يا جماعة أمر بالغسل للاحتياط، للاحتياط، فالاحتياط في الدين من الأمور المستحبة التي لابد أن تراعى، لابد أن تراعى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن هذا العمل ربما أودى إلى إحباط العمل، فالاحتياط ألا نرفع أصواتنا، الاحتياط، فالاحتياط لسلامة الدين، الاحتياط لسلامة الدين. فالنبي قال فإنه لا يدري أين باتت، فربما باتت في مكان نجاسة فتنجست وربما لا. إذن الاحتياط الغسل ثلاث، لذلك قال بالكراهة. الحالة الأولى تيقن وخشي أن يقول بالتحريم فقال بكراهة التحريم، يعني أقرب إلى التحريم. الثاني أنها على الشك فقال بالإيه يا جماعة بالكراهة، وفي رواية فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، وهذا مذهب الشافعي ومالك، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الغسل قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر النهي، ولم يفرق بين نوم الليل والنهار، وهذا رد على قول للإمام الشافعي بوجوب ذلك في نوم الليل دون نوم يا جماعة النهار، واستأنس بقوله فإنه لا يدري أين إيه باتت باتت، فقال فإنه لا يدري أين باتت، يدل على نوم الإيه على نوم الليل، والمبيت يكون بالليل دون الإيه يا جماعة دون النهار. يبقى هنا استأنس بكلمة باتت إلى أن المقصود في الحديث الليل، الليل دون النهار، وهذا قول من قول الإمام الشافعي. ولكن عندنا في المذهب القيام أيا كان، نعم الإمام أحمد، الإمام أحمد. ليه بقى؟ لأن الحديث عندما قال فإنه لا يدري أين باتت، مش كده؟ فإذا قلنا أن نوم النهار يستوي مع نوم الليل في زوال العقل، في زوال يا جماعة في زوال العقل استوى الحكم، استوى الحكم. خلي بالك النوم زوال للعقل، فمعنى ذلك إذا زال عقلك فلا سيطرة لعقلك على جوارحك، فيستوي الحكم في نوم الليل ونوم الايه ونوم النهار. قد يحمل على ذلك ايضا، لان كثير من الناس ربما نام الليل ولا ينام النهار، فكان هذا هو الغالب في احوال الناس، ان الناس ينامون الليل وربما لا ينامون النهار، فخرج مخرج الايه يا جماعه الغالب، خرج مخرج الغالب. أو يحمل نوم النهار على نوم الليل لاستواء الإيه؟ زوال العقل، لاستواء زوال العقل في الاثنين. والشافعي رحمه الله حمل النهي على غير الوجوب لقرينة الحديث، من قام أو إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. فقال بعضهم بوجوب الغسل، وحمل الشافعي النهي على غير الوجوب أي لكراهة التنزيه لقرينة ولم يذكرها الشيخ. نعود إلى المسألة دي هذه مرة ثانية لنوضح القرينة في المسألة. الحالة الثالثة، إن تيقنت طهارة، تيقن إن دي طاهرة، كان قاعد وأحدث فقام ليتوضأ، فهذا متيقن أن يديه يا جماعة على طهارة، أن يتيقن طهارة أن يتيقن في طهارة يديه، فإنه لا يكره له الغمس، إذ طهرة، وسيكون هذا التقاء طاهر بيا جماعة بطاهر، فهذا لا يكره له أن يغمس كفيه في الإناء قبل الغسل، ولكن يستحب في هذه الحالة التي ذكرها الشيخ، ومأخذها أن الوارد في صفة النبي وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعرض لسبق نوم، وانتفت الكراهة لفقد العلة الواردة في الخبر، إذ الحكم يدور مع العلة وجوبا وعدما، والله أعلم. ثانية يا جماعة الحتة دي، احنا عندنا دلوقتي تيقن النجاسة والشك في النجاسة، والحالة الثالثة تيقن الايه الطهارة. فتيقن الطهارة قال الشيخ في الكتاب يستحب الغسل، يستحب له أن يغسل يديه، لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بدأ الوضوء غسل يا جماعة غسل كفيه، فعلى ذلك نقول يستحب الغسل، ولكن لا يكره الغمس لتيقن التهارة، وإن الكراهة تعلقت بالشك في النجاسة، وهذا أمر لا يكون، وعلى ذلك الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أي العلة التي تقول يا جماعة بالشك في النجاسة، فإذا شك في نجاسة يداي شك فالأمر على الكراهة. قال النووي: والصحيح أنه بالخيار، إن شاء غمس وإن لم يشأ لا يغمس، يعني هو بالخيار في موضوع غمس اليدين في الإيه؟ في الإناء. قال النووي: والصحيح أنه بالخيار، إن شاء غمس يديه وإن شاء لم يغمس، أو أن تغسل قبل الإيه؟ قبل الغمس. المجموع هذا وجه. الوجه الثاني في المسألة الذي قال به الشيخ صاحب الكتاب، قال به الماوردي وإمام الحرمين استحباب تقديم الغسل. يبقى المسألة فيها وجهين. الوجه الأول النووي قال هو بالخيار، قول الثاني استحباب الغسل، استحباب أن يغسل يديه قبل أن يضع اليدين في الإناء، وهذا هو الذي قال عنه الماوردي وإمام الحرمين، وهو المختار، المختار عندهم يعني. طيب معذرة يا جماعة، هنكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.